الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب في من كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول له أنت مؤمن، هذا عندهم مبتدع رجل سوء. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار، وإن أحببت ألا تجيبه وتقول له سؤالك إياي بدعة ولا أجيبك، وإن أجبته فقل أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرنا فلا بأس به، واحذر مناظرة مثل هذا فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، تقدم معنا في الترجمة السابقة ذكر ما يعتقده أهل السنة رحمهم الله تعالى في مسألة الاستثناء في الإيمان، وأن الاستثناء عندهم في الإيمان إنما هو في الأعمال، لا يكون في القول الذي هو النطق بالشهادتين، ولا يكون أيضا في الاعتقاد الذي في القلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان، بعدا عن تزكية النفس وخوفا من التقصير وعدم التتميم للعمل، ولكون العبد لا يدري عن أعماله أهي متقبلة أو لا. فلأجل ذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يستثنون في إيمانهم. وفي هذه الترجمة يبين الإمام الآجري رحمه الله تعالى أن هذه المسألة أمؤمن أنت لم يكن لها وجود بين السلف في صدر هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى حدثت بدعة المرجئة، بدعة الإرجاء، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان فأحدثوا هذه المسألة أمؤمن أنت، وكان لإحداثهم لهذه المسألة مقصد سيء، هو تثبيت مذهبهم الذي هو إخراج العمل من الإيمان وقصره على التصديق أو على التصديق والقول فقط، وأن العمل ليس داخلا في الإيمان. فجاءوا بهذه المسألة أمؤمن أنت قاصدين من ذلك تثبيت المذهب، لكن أئمة السلف رحمهم الله تعالى أدركوا مقصدهم ومرادهم بهذا الطرح المتكرر لهذا السؤال، فبينوا أن هذه المسألة بحد ذاتها بدعة ليس لها وجود بين السلف في صدر هذه الأمة رضي الله عنهم ورحمهم. ولهذا عقد الإمام الآجري رحمه الله هذه الترجمة خاصة في بيان ذلك، أن هذه المسألة بدعة وليس لها أصل عند السلف رحمهم الله. قال: في من كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول له أنت مؤمن، هذا عندهم مبتدع رجل سوء. هذا عندهم مبتدع لأن المرجئة من وراء هذه البدعة ومن وراء هذا السؤال، ولهم من ورائه مقصد كما أوضحت، هو تثبيت مذهبهم في إخراج العمل من مسمى الإيمان. قال الإمام الأجري رحمه الله: إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار، وإن أحببت ألا تجيبه، فأنت بهذه أو هذه قطعت عليه الطريق في الوصول إلى بغيته ومقصده، لأنك إن أجبت وقلت نعم أنا مؤمن، إن أجبت وقلت نعم أنا مؤمن توصل بهذا السؤال إلى مبتغاه، وأن الإمام منحصر في التصديق والقول، وهو أمر يجزم به المرء. أما الأعمال فكل هو في شك من تكميلها وتتميمها وهل هي مقبولة أو لا. أما إذا سكت عن الجواب، قلت له سؤالك إياي بدعة ولا أجيبك، أو أنك أجبت بذكر أصل الإيمان وقلت آمنت بالله وملائكته إلى آخره، أو قلت لا إله إلا الله، أو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنك بذلك تكون قطعت عليه الطريق في الوصول إلى مقصده من طرح هذا السؤال. قال: وإن أحببت ألا تجيبه وتقول له سؤالك إياي بدعة، سؤالك إياي بدعة، لأن هذه المسألة ما عرفت في صدر الأمة، في الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان هذه لم تعرف فيهم مطلقا. قال: وتقول له سؤالك إياي بدعة ولا أجيبك، وإن أجبته فقل أنا مؤمن إن شاء الله، هذا جواب ثالث، إما أن لا تجيب أو تقول آمنت بالله وملائكته، أو أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرنا، على النعت الذي ذكرنا أي في الباب الأول، وأن هذا الاستثناء إنما هو في العمل ليس في القول ولا في التصديق. قال: فلا بأس به، واحذر مناظرة مثل هذا. لماذا تحذر مناظرة مثل هذا؟ أولا لأن صاحب البدعة كما قال أئمة السلف ملقن حجته، أي يحمل شبهات، يحمل شبهات أهلكته هو وتهلك غيره ممن يستمع إلى شبهاته، وخصوصا إذا كان المستمع إلى هذه الشبهات قليل البضاعة من العلم، فإنها تؤثر فيه وربما بقيت في صدره وربما لم يتمكن من إخراجها، وكما يقال العافية لا يعادلها شيء، سلامة القلب ونظافة من هذه الأهواء خير للإنسان من أن يستمع إلى أرباب هذه الأهواء فتدخل أو يدخل على قلبه شيء من أهوائهم وضلالاتهم. قال: واحذر مناظرة مثل هذا، فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال قيل لسفيان بن عيينة: الرجل يقول مؤمن أنت؟ قال: ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة، وقال: ما أدري أنا عند الله شقي أم سعيد، أمقبول العمل أم لا. نعم، هذا سفيان بن عيينة رضي الله عنه إمام من أئمة السلف قيل له: الرجل يقول مؤمن أنت؟ أي يسألني هذا السؤال، فكيف يجاب؟ قال: ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة، ما أشك في إيماني. انتبه هنا أن الطارحين لهذا السؤال هم أهل الإرجاء، وهم من يصفون أهل السنة بالشكاك لاستثناء في الإيمان، فصدر الجواب بقوله: ما أشك في إيماني. كل مؤمن لا يشك في إيمانه، لكنه يشك في تكميله لأعمال الإيمان وتتميمه لها، وهل أعماله مقبولة أو ليست مقبولة، ومن الذي يجزم أن أعماله كلها متقبلة. والإيمان النافع عند الله هو المتقبل، ومن الذي يدري المرء أن أعماله متقبلة؟ ابن عمر رضي الله عنه يقول: لو أعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة لكان خير لي من الدنيا وما فيها، لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. والله سبحانه لما ذكر المؤمنين الكمل من عباده قال في نعتهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء في المسند وغيره أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو المراد؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يقدمون ما يقدمون من معاصي ويخافون عقوبة الله؟ تسأل هل هذا هو المعنى؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. معنى يؤتون ما آتوا أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وقربات، وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا يتقبل منهم طاعاتهم وعباداتهم. ولهذا قال الحسن: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسن في العمل ويخاف ألا يقبل منه. وإذا كان خليل الرحمن في بنائه لبيت الرحمن بأمر الرحمن سبحانه وتعالى يقول ويردد أثناء بنائه البيت: ربنا تقبل منا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قرأ أحد السلف وهو وهيب بن الورد هذه الآية وبكى، قال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل. فالحاصل أن المؤمن لا يدري عن أعماله، يقدم ما يقدم من أعمال وهي من أمور الإيمان وخصاله، لكن لا يدري عنها. ولهذا إذا سئل: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله أو أرجو، يستثني في إيمانه ملاحظة لهذا المعنى. ولهذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول: ما أدري أنا عند الله شقي أم سعيد، أمقبول العمل أم لا؟ هذا أمر لا يلزم به المرء، وإنما يجتهد ويقدم الأعمال الصالحات ويرجو ربه سبحانه وتعالى القبول. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا أجمعين صالح الأعمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عمر بن أيوب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الحسن عن الحسن بن عبيد الله قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل أرجو. هذه صيغة أخرى من صيغ الاستثناء المعروفة عند أئمة السلف رحمهم الله، أن يقول من يجيب على هذا السؤال: أمؤمن أنت؟ يقول: مؤمن أرجو، مؤمن أرجو، أي أرجو أن أكون من أهل الإيمان الذين كملوا إيمانهم وتقبلت أعمالهم، أرجو أن أكون من هؤلاء. أرجو أن أكون من هؤلاء ممن تقبل الله أعمالهم وطاعاتهم، لا أجزم لنفسي بذلك. والملحظ هنا إلى تكميل الإيمان، مثل ما تقدم في الأثر الذي أشرت إليه عن الحسن أنه سئل: أمؤمن أنت؟ قال: لمن سألها الإيمان إيمانان، إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني عن أهل قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فلا أدري أنا منهم أو لا. هذا الذي لا يجزم به المرء، وإن جزم به لنفسه زكى نفسه، أعظم تزكية. والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلهذا يستثني ملاحظة لهذا الأمر، يقول: مؤمن أرجو، مؤمن إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني سفيان عن محل قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه أيضا صيغة في الاستثناء معروفة عن السلف رحمهم الله، أن يقول من يسأل أمؤمن أنت؟ يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الاستثناء فيه، هذا الاستثناء فيه، الاستثناء إنما هو في العمل. فإذا قال أنا مؤمن، إذا قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ذكر في الجواب على هذا السؤال أصل الإيمان، لا يستثني. لكن إن قال أنا مؤمن، لابد أن يضيف إن شاء الله أو أرجو، لأن الإيمان إذا أطلق تناول الدين كله وخصال الإيمان أجمعها، ومن الذي يزعم لنفسه تكميل ذلك وتتميمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وحدثني أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله. نعم. وبإسناده قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. نعم. وهذه الصيغة في الاستثناء هي نحو الصيغة التي تقدمت في الأثر الذي قبله عن إبراهيم النخعي. قال محمد بن سيرين: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله. وهذه أيضا صيغة أخرى من صيغ الاستثناء المعروفة عند السلف، ولهم فيه صيغ عديدة، منها أن يقول من يسأل أمؤمن أنت؟ يقول: لا إله إلا الله، أو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فهذا من الاستثناء في الإيمان. أو يقول كما تقدم في الأثر الذي قبله: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. أو يقول كما في الأثر أيضا الذي قبله: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه كلها صيغ صحيحة معروفة عن السلف رحمهم الله تعالى في الاستثناء في الإيمان. والاستثناء هنا في الإيمان هو أن يكتفي في هذه الصيغ الثلاث، أن يكتفي المجيب بالإجابة بأن يذكر أصل الإيمان الذي لا استثناء فيه. أما إذا ذكر الإيمان المطلق، قال أنا مؤمن، إذا ذكر الإيمان المطلق فإنه لا بد حينئذ أن يستثني، لأن الإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله. أما إذا قيد الإيمان كما في هذه النصوص آمنت بالله وملائكته، أو مثلا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، هذا قيد الإيمان هنا بالأصل، أصل إيمان، وهذا لا استثناء فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني حسين بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة. نعم، يعني هذا إنما نشأ هذا السؤال من أهل البدع، وخاصة من المرجئة كما تقدم البيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال له الخارجي: أو منهم أنت؟ قال: أرجو. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن إبراهيم عن علقمة قال: وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه. لعل الكلام الذي كرهه كما يدل عليه بقية السياق وتتمته أنه نال من بعض المؤمنين بشيء من الأذى، إما علقمة نفسه أو من بعض المؤمنين عموما من أهل العلم والفضل، وهذا من دأب الخوارج في قديم الزمان وحديثه، الحط من العلماء والنيل منهم والوقوع في أعراضهم والانتقاص من مكانتهم والطعن فيهم، هذا من ديدن الخوارج في قديم الزمان وحديثه. بل إن أول خطوة تكون في الدخول في هذا الفكر الخبيث الفصل بين المرء المراد دخوله في هذا الفكر وبين أهل العلم، هذه أول خطوة يبدأونها مع من أرادوا إدخاله في هذا الفكر، فكر الخوارج، الفصل بينه وبين أهل العلم والفضل بانتقاصهم والحط منهم والطعن فيهم وعدم الاعتداد بعلمهم. فإذا فصل عن العلماء تمكن هؤلاء من زرع ما شاءوا من فكر في من زرع ما شاءوا من فكر وأقوال في من أرادوا إدخاله في مذهبهم. الحاصل أن علقمة تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعظه وزجره بهذه الآية، وخير الوعظ الوعظ بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فوعظه وزجره بهذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال له الخارجي: أو منهم أنت؟ يعني لا يزالون في انتقاص ووقيعة وطعن وتقليل من مقام العلماء، هو أتى بهذه الآية ليزجره وليردعه عن النيل من أعراض أهل الفضل وأهل الإيمان وأهل العلم وأهل الخير. فقال: أو منهم أنت؟ يعني هل أنت من أهل هذه الآية؟ فقال: أرجو. وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الأثر. المؤمنين في الآية والذين يؤذون المؤمنين ذكروا بالوصف المطلق، الإيمان المطلق الذي يشمل الدين كله، وهذا لا يلزم به المرء لنفسه أنه كمل الدين وتمم الإيمان. ولهذا قال علقمة: أرجو أن أكون من هؤلاء. استثنى هنا في إيمانه، لأن الإيمان الذي ذكر في الآية الإيمان المطلق الذي يشمل الدين كله، فلهذا استثنى في إيمانه. لكن لو قيل أنت من قال الله عنهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يقول نعم، أن هذا لا استثناء فيه، إنما الاستثناء في الإيمان المطلق. أو قال: هل أنت من أهل لا إله إلا الله؟ يقول نعم. ما يصلح أن يقول أنا من أهل لا إله إلا الله إن شاء الله، هذا ما لا استثناء فيه، القول لا استثناء فيه، والاعتقاد الذي في القلب لا استثناء فيه، وإنما الاستثناء في الإيمان المطلق الذي هو يتناول ويشمل الدين كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على هذا. نعم، هذه الصيغة في الاستثناء وقد تقدمت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبإسناده عن أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: إذا سئلت أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله، فإنهم سيدعونك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن إبراهيم أي النخعي رحمه الله، قال: إذا سئلت أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله. وعرفنا فيما تقدم أن هذه من صيغ الاستثناء في الإيمان، من صيغ الاستثناء في الإيمان. قال: فقل: لا إله إلا الله، فإنهم سيدعونك. ماذا تستفيد من قول إبراهيم: فإنهم سيدعونك؟ فإنهم سيدعونك، ماذا تستفيد من قول إبراهيم ذلك؟ هذا يفيدك أن هذه المقالة من ورائها من؟ المرجئة. هم من يسأل هذا السؤال، هم من يسأل هذا السؤال. وأيضا يفيدك أن لهم من وراء هذا السؤال مقصد، فيقول له: إذا سئلت هذا السؤال من هؤلاء فقلت: لا إله إلا الله، قال: سيدعونك، لأنه لم يجدوا فيك طريقا لما قصدوه بهذا السؤال، لم يجدوا فيك طريقا لما قصدوه بهذا السؤال. فإذا قلت: لا إله إلا الله، قال: فإنهم سيدعونك. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا طريقا إليك بهذا السؤال الذي سألوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري قال: قال الأوزاعي في الرجل يسأل: أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، القول به جدل والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم يكن كذلك، ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي إن لم يكن كذلك، كذا في النسخ الأخرى، أنا أظنها إن لم تكن كذلك. في النسخ الأخرى كيف؟ إن لم يكن. نعم، يكن عنده تكن. الأخ عنده تكن، عنده تكن بالتاء. أي عندك تكن. أي هكذا. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك، ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. نعم، إن كنت وإن لم تكن، يعني هكذا يستقيم الكلام. نعم، أحسن الله عليك. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله تعالى علمه في ذلك حتى يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء، فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل فيما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربتها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. ولست بآيس أن يدفع الله تعالى شر هذه البدعة إلى أن يصل ولست بآيس أن يدفع الله تعالى شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، ولا قوة إلا بالله. ثم قال الأوزاعي: ولو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر السورة. هذا أثر عظيم عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهو جامع فيما يتعلق بهذا الباب، وأيضا فيه تأصيلات مهمة وعظيمة نافعة في إجابة هذا السؤال، وأيضا في أمور المعتقد الأخرى، وأيضا في طريقة الرد على أهل البدع والسلامة من شبهاتهم. فهو أثر عظيم جدا وفيه فوائد كثيرة ومتنوعة. قال الأوزاعي: فالرجل يسأل: أمؤمن أنت؟ قال: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة. إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، أي أن هذا السؤال محدث لم يكن له وجود في صدر الأمة رضي الله عنهم ورحمهم، وإنما هذا محدث أحدثه المرجئة. قال: والشهادة به تعمق، لم نكلفه في ديننا، ما كلفنا الله سبحانه وتعالى في ديننا أن نشهد لأنفسنا بالإيمان المطلق، فهذا تكلف في الدين لم يطلب منا، الشهادة بذلك تكلف لم يطلب منا في الدين، ولم يشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، أي ليس له قدوة من السلف، من يسأل هذا السؤال لا قدوة له من السلف، وإنما كما تقدم هذا من الأمور التي أحدثها المرجئة، ليس لهم إمام أي ليس لهم قدوة من السلف. ومما ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام، لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام، أي من إمام تقتدي به من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وهؤلاء المرجئة لا إمام لهم في ذلك، أي لا قدوة لهم في أحد من السلف. القول به جدل والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك، أي بالإيمان، عندما يقال للرجل أمؤمن أنت فيقول أنا مؤمن هكذا بالإطلاق، ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة. أرأيتم لو أن الشخص قال أنا مؤمن، هل مجرد الكلمة إذا قالها بلسانه توجب له حقيقة الإيمان؟ وبمجرد أن يقول هذه الكلمة يكمل الإيمان؟ قال: شهادتك لنفسك ليست بالتي توجب لك هذه الحقيقة إن لم تكن كذلك، أي من المكملين للإيمان، فالشهادة نفسها لا توجب لك حقيقة الإيمان إن لم تكن كذلك، أي من أهل الإيمان. ولا ترك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك، إن كنت من أهل الإيمان المكملين له، إن لم تشهد لنفسك بعدا عن تزكيتك لنفسك هذا لا يخرجك من الإيمان. فنطقك بهذه الكلمة شهادة لنفسك لا يوجب لك حقيقة الإيمان إن لم تكن من أهله، وعدم الشهادة لنفسك بذلك بعدا عن تزكية للنفس لا يخرجك من الإيمان. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، يعني هو لا يشك أنك من أهل هذا الدين. الذي يقول أمؤمن أنت يراك تصلي ومع المسلمين وتعبد الله وتطيع الله يراك، فلما يقولك أمؤمن أنت ولا لا لم يسألك لينظر هل أنت مسلم ولا كافر، لم يسألك هذا السؤال لينظر هل أنت مسلم أو كافر، هو يراك مع المسلمين وبينهم وفي مساجدهم متعبد الله. بل يسألون هذا السؤال ليس لعامة، يأتون لأئمة المسلمين الكبار والعلماء الكبار يقولون للواحد منهم أمؤمن أنت، هو لا يسألهم هذا السؤال يريد أن ينظر هل هم من المسلمين وإلا من الكفار، وإنما يريد أن يصل إلى مقصد عنده ومغزى في نفسه يريد أن يصل إليه. قال والذي يسألك عن ذلك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله في علمه في ذلك حتى يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء. فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل فيما قالوا وكف عما كفوا. هذه نصيحة ذهبية نفيسة جدا من هذا الإمام رحمه الله، يقول قف حيث وقف القوم أي السلف، قف حيث وقفوا لا تتجاوز ما كانوا عليه، وقل فيما قالوا وكف عما كفوا. الذي قاله السلف قله، والذي كف عنه السلف كف عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ومن لم يسعه ما وسع السلف ما الذي يسعه؟ ومن لم يكفه ما كفى السلف ما الذي يكفيه؟ قال وقد كان أهل الشام في غفلة عن هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق، لأن هذه البدعة نشأت في الكوفة كما تقدم الإشارة إلى ذلك، نشأت وانتشرت بينهم وقذفها منهم من قذفها إلى الشام. وهذا يفيد أن البدع هذه طريقة انتشارها، تنشأ في البلد ثم يقذفه بعض أهل البلد إلى البلد الآخر فتبدأ تنتشر فيه. لكن في الزمان الأول إذا أريد للبدعة أن تنتشر في بلد آخر لا بد من سفر ومشي على الأقدام أو بالرواحل إلى البلد والاختلاط بالناس حتى تنتشر بينهم. أما في زماننا هذا ما يحتاج سفر، إزرار يضغطه في بيته، زر يضغطه في بيته ويصل إلى الدنيا كلها، ما تفرزه نفسه من ضلالات وأهواء وشبهات يضعها في الجهاز الذي أمامه ويضغط الزر وتذهب للدنيا كلها. ولهذا الدنيا تموج في بدع وضلالات وأهواء وإفرازات النفوس من الشبهات التي ما أنزل الله، وكثير من أهل الأهواء جالس في بيته ويفرز من الأهواء التي تموج في صدره والضلالات التي تعتمل في نفسه، ثم يضغط الزر ويصدر للعالم من هذه الآراء. ولهذا الدنيا تموج بفتن كثيرة جدا لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يكن مثل هذا في زمان سبق. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وأهلينا وذرياتنا المعافاة والعافية من هذه الأهواء والضلالات، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال فحتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم. وكما أيضا أشرت فيما سبق أن كثير من علماء الكوفة ردوا على هذه البدعة، وينقل عن عدد ليس بالقليل من علماء الكوفة تقرير ما عليه السلف: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في بعض الآثار المروية عنه لما نقل أسماء علماء السلف ممن يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ذكر أكثر من 100 شخص، كثير منهم من علماء الكوفة، وكان كأنه قصد ذلك لأن هي بدعة نشأت في الكوفة، فأكثر النقل عن علماء الكوفة وفقهاء الكوفة في رد هذه البدعة. قال: فأشربتها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. ولست بآيس أن يدفع الله تعالى شر هذه البدعة. وهذا أيضا يؤخذ منه أن العالم ينبغي أن يكون متفائل، ينبغي أن يكون متفائل ويرجو من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، لا يقول هلك الناس والبدع عمت وطمت والفساد استشرى الناس وما بقي خير. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، فينبغي أن يحذر من ذلك، وإنما يتفاءل ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مما يعينه على النهوض بأعباء الدعوة والنصيحة والبيان. قال: ويست بآيس أن يدفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم. وأيضا قوله إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، هذا فيه دليل أن البدعة إذا وجدت بين الناس فرقت صفهم وشتتت كلمتهم، فالبدعة تفرق والسنة تجمع، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، لأن البدعة تفرق. ثم قال الأوزاعي رحمه الله: ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. لو كان هذا السؤال خير ما خصصتم به دون أسلافكم، أي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم. هذه الكلمة جديرة بأن تحفظ وتصلح جواب في كل بدعة، كل بدعة أحدثها الناس تجيب بهذا الجواب: لو كان هذا خيرا ما خصصتم به. يعني مثلا الموالد التي يقيمها بعض الناس، مثلا احتفال بالمولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، أو احتفال بليلة الإسراء والمعراج، أو ليلة النصف من شعبان، أو غير ذلك من الاحتفالات، يقال لهؤلاء المحتفلين: لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم. ليس فيكم فضل خصصتم به بحيث تدخر لكم هذه الأمور وتكون مخبأة عن السلف. فهذا كافي في رد كل بدعة أحدثها الناس. قال: وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفهم به، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذا ثناء عاطر